لأن لا يصف مخلوقا بشيء من هذه الصفات ولا يسمي مخلوقا بشيء من هذه الأسماء، بل هذه خاصة لله، ويكون موحدا في هذه الأمور. ومعلوم أن هذه دلت عليها الآيات، وكل آية في التوحيد تدل على هذا. أما التقسيم وقسم كذا وقسم كذا ما في داعي، لأنه يعني في داعي لخطاب العرب لأنهم يعرفون هذا الشيء، وإنما احتجنا إلى التقسيم أن نقسم هذا التقسيم لما صرنا نجهل كلام العرب، وصرنا مثل فسدت ألسنتنا واختلط كلامنا بكلام العجم، وصرنا نحتاج إلى التعلم، نتعلم اللغة كما نتعلم الشيء الغريب منها. وإن كنا عرب فإن عربيتنا فسدت، لأنها تداخلت الألسن وضاعت القواعد التي كان عليها العرب، وإلا العرب ما كانوا يحتاجون إلى التعلم، تعلم اللغة، بل لو حاولت واحدا منهم أن ينطق باللحن ما استطاع، ما يستطيع. وقد ذكر أن معلما للصبيان في الصدر الأول في القرون الأولى صبيان عرب جاء معلم يعلمهم وهو غير عربي، يلقنهم القرآن وهم أولاد عرب، فصار يلقن واحدا منهم يقول له قل ثبت يدا، فيقول ثبت يداني، فيضربه ويقول قل ثبت يدا، فما يستطيع أن يقول ثبت يدا، بل يأتي بالمثنى ثبت يداني. فرآه رجل عربي قال هذا عربي، انطق بالمضاف إليه حتى يستطيع أن يتكلم به، أما بهذا الشكل ما يستطيع. فقال له قل ثبت يدا أبي لهب وتب، فنطق بها كما قال، لأن هذه سليقته، وهكذا يكون. وآخر عربي سمع مؤذنا يقول أشهد أن محمد رسول الله، صار يقول ما له ما له، لأنه ما جاء الخبر، لأنه نصب الخبر فصار اسم أن محمد رسول، فيكون رسول منصوبا أنه بدل من محمد، الخبر ما جاء، لابد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله حتى تتم الجملة ويصير كلام عربي. أما إذا نصبه كما هو عادة كثير من المؤذنين فإن هذا لا يكون مفيدا ولا يكون كلاما عربيا. المقصود أن هذا التقسيم احتاج إليه لما جهل الناس، جهلوا كثيرا من المعاني، معاني كلاه ومعاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لما جهلوا ذلك احتجنا إلى أن نقسم. وهذا التقسيم وهو تقسيم سبري، يعني مصبور به القرآن، يعني بالتتبع، تتبع القرآن وجدنا ذلك فيه وجودا في آيات متعددة. وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا، والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد رحمه الله التوكل عمل القلب. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى الآيات المترجم بها فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. ولا فرق بين هذه الآية والتي قبلها التي ذكر، إن كنتم مسلمين وإن كنتم مؤمنين كله سواء، لأن الإسلام إذا ذكر وحده مفرد دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده مفرد دخل فيه الإسلام. أما إذا جاء الإسلام والإيمان معا فالإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة أعمال القلب. على دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية، يعني كما ذكر في هذه الآيات بعضها. نعم. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. يعني أن التوكل هو البدن والرأس هو الإيمان، فمعلوم أن الرأس يعتمد على البدن وكذلك الإيمان يعتمد على التوكل، فإذا فقد التوكل فلا هناك إيمان، الإيمان مفقود لأنه لا يوجد رأس بلا بدن. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيق. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت: لكن التوكل على الله قسمان. توكل على الله، توكل على غير الله. نعم، مكتوب على الله. التوكل على غير الله قسمان. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت: لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل كله توكل على الله، كله على الله. لا، على الله. اقرأ. أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. على غير الله، صحيح. هو التوكل على غير الله قسمان، لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيث في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما قدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا نوع من الشرك الأصغر. والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية في سورة الأنفال ذكر الله جل وعلا فيها خمس صفات للمؤمنين، وحصرهم بإنما التي تفيد الحصر، فمعنى ذلك أنهم إذا خرجوا عن هذه الصفات ليسوا بمؤمنين. من خرج عن هذه الصفات التي ذكرت في هذه الآيات ليسوا بمؤمنين، لقوله إنما المؤمنون، إنما، وإنما تفيد الحصر في المذكور وتنفيه عما عدا ذلك، تنفيه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل وجل القلب هو خوفه، أن يخاف يتحرك ويخاف، فإذا ذكر بالله عند أمر من الأمور إن كان منهيا عنه توقف، وجل وخاف توقف من الله، وإن كان مأمورا به فعله، خاف وفعله، هذا هو وجه القلب. الثاني هذه الصفة. الثاني أنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وزيادة الإيمان هو زيادة العمل. يعني إذا جاءتهم الآيات تذكرهم بالعمل وتأمرهم به اجتهدوا فيه وعملوا فيزدادون بذلك إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الصفة الثالثة على ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. وهنا مثل ما سبق في الآية أنه قدم المعمول فيها لإفادة الحصر، يعني أن يكون توكلهم على الله وحده فقط، فهذا هذه صفة. الصفة الرابعة إقامة الصلاة، يعني يقيمون الصلاة، وإقامتها أن يأتي بها الإنسان على الوجه المشروع، وليس إقامتها مجرد ركوع وسجود، لأن الإنسان قد يركع ويسجد ويقوم ويقرأ وقلبه غافل ساهي، فلا يكون مقيما لها، يكون مصلي وسقط الفرض عنه ولكن ما أقامها في الواقع. قد تكتب له نصف الصلاة أو ربعها أو عشرها أو أقل أو أكثر حسب عقله، فيكون الذي كتب له حسب الإقامة، الشيء الذي أقامه يكتب له، أما الباقي فهو عليه لا له. ولكن ما يؤمر بأن يعيد الفرض، صلي الفرض، لا، وإن كان ما يدري ماذا قال، ما يدري وش قال في الصلاة، ولا يدري ماذا قال الإمام، ولا يدري أين هو قائم، هل هو بين يدي الله أو أنه مع الناس هكذا أو. فإقامة الصلاة شكل آخر، إقامة الصلاة أن يأتي بها مجتهدا بأن يكون خاشعا مؤديا لشروطها لأركانها واجباتها حسب استطاعته، ومجاهدا لنفسه والشيطان في هذا، لا بد من مجاهدة، لا بد من مصابرة. الصفة الخامسة الزكاة، أداء الزكاة. ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، هذا يكون لأداء الزكاة. الزكاة الواجبة التي تجب على الإنسان في ماله يجب أن يؤديها راضيا بذلك، مرتبطا به، راجيا ثواب الله، وخائفا من عقابه فيما لو أخل بها. هذه الصفات الخمس التي ذكرت في هذه الآيات، وحصر المؤمنون في من تحل بهذه الصفات الخمس، فدل ذلك على أن من ترك شيئا من هذه الصفات الخمس أنه خارج عن ذلك. ومن أعظمها أو من أعظمها التوكل، وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو الشاهد، الشاهد من الآيات. نعم. قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال السدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال السدي الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية، فيقال له اتق الله فيجل قلبه رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. استدل الصحابة رضوان الله رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد. يعني أن الإيمان يزيد بالعمل، كما ولهذا قال أهل السنة في تعريف الإيمان: قول وعقيدة، أو قول قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فجعلوا الزيادة والنقص من تمام التعريف، من تمام تعريف الإيمان، من تمام تعريف الإيمان عند أهل السنة، لأن أهل البدع وإن وافقوا أهل السنة مثل المعتزلة والخوارج، فإنهم وافقوا أهل السنة في التعريف ولكن خالفوهم في الزيادة والنقصان. فالإيمان عند الخوارج كذلك عند المعتزلة هو فعل الطاعات وعقيدة القلب، يعني تصديقه، وكذلك عمل الأركان، قول وعمل، أن يأتي بجميع الواجبات مصدقا بها، وأن يعمل ولو ترك واجبا يكون خارجا من الإيمان عند الخوارج وعند المعتزلة، إلا أنه عند الخوارج يصير كافرا وعند المعتزلة يبقى في منزلة بين الكفر والإيمان، لا كافر ولا مؤمن، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فصار بمنزلة من المنزلتين. وهذه من بدعهم التي انفردوا بها، ما أحد قال بها غيرهم. ثم إنهم وافقوا الخوارج في حكم الآخرة، قالوا إذا مات على ذلك صار في النار، صار في النار. أما أهل السنة فزادوا على ذلك: قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قولهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من تمام التعريف، وهو لمخالفة مثل هؤلاء المبتدعة. أما غيرهم من أهل البدع فيجعلونه قول، وبعضهم يجعله تصديق، وجعله قول هذا من أغرب ما يكون، من أغرب ما يكون أن يكون مجرد قول، أن الإنسان إذا قال وقلبه كافر اقتضى هذا أن يكون مؤمن عندهم. على كل حال، كل من خالف ما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقع في الأخطأ الفظيعة الواضحة. وقال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم. قول وعمل، يدخل في القول قول اللسان وقول القلب، يعني مثل الخوف والخشية والوجل، وجل القلب والإنابة والمحبة والرضا، هذا كله يكون من أقوال القلب، من قوله. إن القول ينقسم إلى قسمين عند أهل السنة: قول يكون باللسان، وقول يكون بالقلب وهو عقيدته وعمله، عمل القلب. نعم. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى. قوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم، مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، ولا يعلمون أن ما ويعلمون أن ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده، والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. نفع أنها خمس مطعمات، لأن من تمام الآية الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فهي خمس مطعمات واضح. نعم. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده، وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم رحمه الله وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، ونظير هذا قوله سبحانه وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى وإلى ربك فارغب، فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه، كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه. قال وقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم رحمه الله وغيره أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه، ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه رزقه ونصره. انتهى. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مآلا، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأن الله تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له. وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل، كما قال تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها، فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع من التوكل. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ذكره ابن القيم بمعناه قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. قوله حسبنا الله أي كافينا، فلا نتكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، كما قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعم محذوف تقديره هو. قال ابن القيم رحمه الله: هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير. فمن تولاه وانتصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. قوله قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الفرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان، فرجع إلى مكة معه، ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في الشدائد. وجاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قصد المصنف رحمه الله بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله من مكر الله وعدم الخوف منه، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي الهالكون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن رحمه الله: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه. من المعلوم أنه لا يراقب الله جل وعلا ولا يخاف منه إلا المؤمن الذي يؤمن بأن كل شيء بيده، وأنه خلق العباد لعبادته، وأنه هو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يجب أن يطاع أمره ويجتنب نهيه، وهو الذي خلق العباد للجزاء أو العقاب. إذا لم يكن الإنسان عنده تصور من هذه الأشياء، وليس عنده تصور بأنه سيوقف بين يدي الله ويجازى بعمله الذي عمله، فيصبح كالبهيمة لا يبالي بشيء، بل يسعى للشيء الذي يروق له ويناسب شهواته. فمثل هؤلاء كيف يقال انهم امنوا مكر الله؟ امنوا مكر الله لانهم في الواقع لم يلتفتوا الى ما خلقوا له، لم يبالوا بامر الله الذي خلقوا من اجله وهو طاعته، لم يبالوا بذلك، وانما راوا انهم خلقوا للاكل والشرب والتمتع بالملذات حسب المستطاع الذي يستطيعونه. فهؤلاء لا عبرة فيهم وفي لهوهم ولعبهم وانشغالهم في الدنيا، وإنما الذي يوجه إليه مثل هذا هذه الأوامر مثل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الذين يستشعرون بأن الله جل وعلا خلقهم وأنه سيحاسبهم، هؤلاء هم الذين يستفيدون من الخطاب، أو قد يستفيدون منه ولا يلزم أنهم يستفيدون منه. ثم من المعلوم أن خطاب الله جل وعلا في القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان عاما شاملا للخلق كلهم، فإنما يستفيد به المؤمنون فقط، المؤمنون هم الذين يستفيدون منه ويمتثلون ذلك، ولهذا وجهت إليهم المنادات في قوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، كثيرا، لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا، وإلا الجميع سيلاقون ربهم ويسألهم جل وعلا وهم عبيده. ثم إن من حكمة الله جل وعلا أن صارت الجزاءات والعقابات ليست معجلة بل تؤجل، وقد مثلا يتمادى الإنسان في غيه وفي معاصيه، ثم يغدق عليه من الأرزاق والصحة والعافية، فيبتعد كل البعد عن ما خلق له من الطاعة ومن الجزع ومن العمل للجزع في القيامة. وهذا في الواقع هذا من المكر، لأنه كلما عمل سيئة تحسن في نظره وفي فكره السيئة الأخرى، وهكذا حتى يصبح يكتسب السيئات الكثيرة، وهذا الإملاء يملى له. وهو الذي يحذر منه السلف في هذه الآثار: إذا رأيت الرجل يعطى النعم وهو مقيم على المعاصي فإنه مكر. ولكن كون الإنسان مثلا يؤمن بهذه الأمور، يؤمن بأن الله سيجزيه وأنه سيلاقي ربه وأنه عبد لله وأنه خلق لطاعته وتوحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يعصي وهو يعلم، لأنه يقع كثير من الناس في المعاصي وهو لا يدري، ما يدري أنها معصية وهي معصية، وذلك لقصورهم في العلم، لجهلهم، لأنهم لا يهتمون بالعلم الذي يوصلهم إلى الله، وإنما أكثر الناس يهتم بالدنيا أكثر من اللازم، وأمور الدين ما يعطيها من الاهتمام إلا شيء يسير. الناس يختلفون في هذا اختلاف كبير جدا، فمنهم من ينسى آخرته ويكون كل اهتمامه وغايته في حصول الدنيا، مثل هذا لا عبرة فيه، وهذا كثير، هذا من أبناء الدنيا مثل ما قال بعض السلف، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره: إن للدنيا أبناء والآخرة أبناء. فالمقصود بالأبناء الذين يجعلون عملهم وكدهم وكدحهم وتحصيلهم لا في هذا أو لهذه. وقد جاء أن الدنيا والآخرة ضرتان لا تقبل على واحدة إلا أضررت بالأخرى، فلابد من كون الإنسان يجعل نصب عينيه دائما النار التي خلقت لابن آدم أو الجنة، لابد، لأن هذه الغاية التي يتسابق إليها الناس، يتسابقون إلى الجنة أو إلى النار، ولا بد، هذه نهايتهم ومنتهاهم، وهذه الحياة منتهية بلا شك، قد يسيرة جدا وستمضي، سواء كانت في الأمور التي يحبها الإنسان أو في الأمور التي يكرهها ويبغضها، ولكنها ستنتهي ثم يصبح ما كأنه زاولها ينساها نهاية لقلتها وحقارتها وقصر أمدها. وإنما الشان في كون الإنسان يستشعر الذي خلق له ويعلم أن مصيره إلى ربه جل وعلا، وأنه سوف يجازيه بعمله، فيحاسب نفسه، يحاسب نفسه ويسير على هذا المنوال. ثم إنه يجب أن يكون خائفا من ذنوبه وراجيا لرحمة ربه، فيكون بين هذين الأمرين، في خوف يمنعه من اقتراب المعاصي واقتراحها، ورجاء يدفعه إلى التعلق بربه جل وعلا، وكذلك يكون عاملا بالأوامر مجتنبا النواهي. ولهذا يقول الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أخبرنا الذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هو العامل الذي يقوم آناء الليل يكون ساجدا وقائما بين السجود والقيام. وكذلك يقول جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فالرجاء يكون بعد العمل. الراجي لرحمة الله هو المحسن كما قال الله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين قريب من المحسنين. أما إذا كان الإنسان يسيء العمل ويأتي بما يخالف ما أمر به وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتمنى على الله الأماني يقول أنا أرجو وأنا رحمة الله واسعة. لا شك أن رحمة الله واسعة ولكن أنت مأمور بأوامر لا تهملها. لا يكون أمر الله هو يعني من أقل الأوامر عندك. إذا كان أمر الله شأنه قليل لدى الإنسان فيصبح لا يبالي به. رحمة الله واسعة ولكنها للعاملين للذين يعملون. أما إنسان يترك أوامر الله وراء ظهره ولا يبالي بها وربما تمادى في المعاصي باستهتار استهتر بكل ما أمره الله جل وعلا به فهذا يخشى عليه أن يطبع على قلبه ثم ينتكس فيصبح يحب المعاصي ويألفها حتى يدعوه ذلك إلى الخروج من الدين الإسلامي نهائيا ويكره الحق ويبغضه. إذا كان بهذه المثابة فهو من الخاسرين الذين أمنوا مكر الله. ثم إنه مع الخوف لا يجوز للإنسان أن يستولي عليه ثم يستبعد أن الله يغفر له أن الله يغفر له ويرحم فيصبح ينتقل من محذور إلى آخر لأن سيأتي أن القنوط من أكبر الذنوب أيضا. القنوط من رحمة الله واليأس من روحه من الكبائر العظام التي تنقص التوحيد وتذهب بكماله. فلا بد أن يكون الإنسان خائفا من ذنوبه راجيا لرحمة الله والله جل وعلا فضله واسع وكرمه لا نهاية له ولكنه ما يكون للمفرط والعاصي والذي لا يبالي بأمر الله وإنما يكون لمن فرط منه الأمر ووقع في معاصي بدون أن يكون مستخفا بأمر الله جل وعلا ومستهترا به. أما إذا جاء الاستخفاف والاستهتار وعدم المبالاة فهذا يخشى أن ينزع منه الإيمان نهائيا ويصبح بدله بدل الإيمان اللي في قلبه محبة المعاصي وأهل المعاصي ثم تتراكم على ذلك ويصبح ممن قال الله جل وعلا فيهم بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومعلوم أن من كانت ذنوبه هي الغالب عليه فهو ممن قال الله جل وعلا فيهم فأما من ثقلت خفت موازينه فأمه هاوية. الذي تخف موازينه أنه لا بد من الوزن وزن هذا وهذا يعني وزن السيئات والحسنات فمن ثقلت موازينه ولو شيء قليل فهو من المفلحين، ومن خفت موازينه فهو من الخاسرين. من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، والهاوية هي جهنم نسأل الله العافية. فالأعمال توزن، ولكن من فضل الله وكرمه لو أنه فضل للإنسان مثقال ذرة من الحسنات فإن الله يضاعفها ويدخله بها الجنة، يضاعف هذا المثقال ويدخله بها الجنة إذا فضل ذلك على حسناته. ولكن المشكل أنه يأتي الإنسان بحسنات كثيرة ويأتي بسيئات أكثر. أيها الإخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.